Mm-hmm.

بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلا ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بِجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Yeah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قبلك وبالله Amen.